لقد كثرت المنكرات في بلادنا وزاهرت مجتمعاتنا بالمعاصي وبارزت الله بالمحاربة في أجهزة الإعلام الفاجرة والنظام الربوي الخبيث والذي أقرته كل الدول التي تقول إنها إسلامية مجتمعة. ومع هذا نسمع من كل الدعاة تقريبا ويعني يتبجحون بقولهم في بلادنا التي تطبق الشريعة، فهل يجوز هذا من الدعاة وعلى المنابر؟ والله إنني لأشفق على هؤلاء الذين يحملون وزرة تضليل الناس، فأصبح الناس وهم يقال لهم هذا الكلام يحتجون بكل ما سلحت به الدولة على أن على إلى أمثال هذا يعني. وقال إنما ركبت مع سائق في السيارة وسمعنا الأغاني فقلت له هذا حرام، فاحتج السائق بأن هذا في الإذاعة والإذاعة بالدولة والدولة تسمع بكل شيء يعني. فما قال كل حال هو يا قادر في الجملة، لا بالجملة، تطبيق الشريعة يعني في الجملة في الأكثر والأغلب، إلا هناك نقص كبير، هناك نقص كبير من المعاصي والسيئات، وليس هذا خاصا بهذا الوقت، في كل دول الإسلامية من قديم الزمان توجد المعاصي وتوجد السيئات، ولا يمنع هذا من كونها تطبق الشريعة، لكن الواجب على كل دولة تنتسب الإسلام أن تصحح وضعها وأن تتقي الله عز وجل في إنكار ما يوجد لديها من المعاصي والسيئات حتى يتم التطبيق وحتى يشمل التطبيق. وليس معنى ذلك ان الدوله معصومه لا يقع فيها معصيه، لا، المقصود محاربه الشر والقضاء عليه بالطرق الاسلاميه والحرص على عدم ظهوره، والواجب على اعوانها وعلى من مسؤول فيها ان يتعاونوا مع اصحاب الحق في ازاله الشر والقضاء على الباطل. ولا شك ان الربا قد عنده ظلم، فالواجب على ولاه الامور القضاء عليه، وهذا لا يزال موضع البحث وموضع المطالبه، لعله يطلع على هذه الظروف ويحل محلها الظروف الاسلاميه والمصالح الاسلاميه التي تغني الناس عما حرم الله عليهم. نسال الله منا على ولاه الامور بالتوفيق والاعانه على تحقيق هذا الامر الذي عم فيه الشر وعم فيه البلاء، وان يعينهم ايضا على محاربه كل ما يخالف شرع الله فيه بعث وغيره. والدعاء لهم واجب بالتوفيق والهدايه، يجب الدعاء لهم لان صلاحهم صلاح الامه، فيجب الدعاء لهم بالتوفيق والهدايه. واما ان يحتج بهم مع الناس ويقول انه وجد من الدوله فهو بيع جواز، هذا غلط. الدوله غير معصومه، وليس كل دوله منها تكون موافقه للشرع، قد تخطي وقد يقع منها الخطا، فالواجب نصيحتها عن كل خطا، والواجب على المؤمن الا يحتج باي دوله في اي معصيه، فالحجه في قال الله ورسوله لا في فعله فلان وفلان، والله المستعان.